وانتقل بعد ذلك إلى الاشتراك، يعني هل يجوز الاشتراك في البدنة في البقرة؟ وذكر أن البدنة يعني الناقة أو البعير يجزئ عن 7، وكذلك البقرة تجزئ عن 7، لو أن 7 اشتركوا في بدنة فتجزئهم هذه البدنة فتكون أضحية عن 7، وهكذا أيضا البقرة. وهذا جاء في صحيح مسلم ما يدل عليه، هو قول جابر رضي الله عنه أنهم نحروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، هكذا كما في صحيح مسلم. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وهو المذهب كما بين أيدينا أن البدنة تجزئ عن 7 والبقرة تجزئ عن 7 إذا اشتركوا فيها، سواء كان هذا في الأضحية أو كان هذا في الهدايا يعني في الحج، خلافا للمالكية وقد انفردوا بهذا القول. ماذا قال المالكية؟ قالوا لا يجزئ الاشتراك، يعني الذي يريد أن يضحي إنما يضحي ببدنة واحدة أو ببقرة واحدة عن أهل بيت واحد كالشاه، حكم البقرة كالشاه وحكم البدنة كالشاه لا فرق. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأصل، واحد يجزئ عن واحد، لا يوجد اشتراك في الظأن ولا يوجد اشتراك كذلك في البقر ولا في الإبل، فإذا أردت أن تضحي عليك أن تذبح وتريق الدم الواحد لواحد، أما دم واحد تريق عن 7 لا يجزئ. ولا شك أن هذا غير صحيح، لماذا؟ لأن النص صريح في صحيح مسلم، وتأويل هذا النص بعيد، فبعض المالكية أولوه. ما هو النص؟ قد ذكرنا حديث جابر في عام الحديبية نحروا البدن عن 7 والبقرة عن 7، وهو في صحيح مسلم. قالوا هذا ورد في التطوع، يعني ممكن أننا نشترك في هدي التطوع وليس في الهدي الواجب. قالوا لأن الحديبية كانت عمرة، والذبح في العمرة ليس واجبا، إنما الذبح في الحج هو الواجب. والجواب عن ذلك يقال لا فرق بين الأمرين، سواء ذبح ذبحا واجبا أو ذبح ذبحا متطوعا، فإن البقرة والبدنة تجزئان عن 7. وقد ورد حديث أيضا في الأضحية، خاص في الأضحية، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجة والنسائي. ماذا فيه هذا الحديث؟ فيه أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في عيد الأضحى، وكانوا في سفر، فاشتركوا في البقرة 7 وفي البعير كذلك اشتركوا. ومع هذا الحديث استدل به الجمهور، إلا أن الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، والترمذي نفسه لما أخرجه في جامعه أشار إلى ضعفه، وأحببت أن أذكره حتى تعرف أدلة الجمهور. لكن يكفينا في ذلك حديث جابر في صحيح مسلم، لأن حديث ابن عباس الذي عند الترمذي فيه نكارة، من جهة أنه ذكر أنهم اشتركوا في البعير 10، وهذا يخالف ما جاء في صحيح مسلم أنهم اشتركوا في البعير 7 وفي البقرة 7. إذن ما هو الراجح؟ الراجح قول الجمهور وهو المذهب لصحة الحديث وهو في صحيح مسلم، وكما أن الحديث جاء في الهدي لأنه في الحديبية، فقياس الأضحية على الهدي قياس صحيح. والعجيب أن المالكية في الموضعين لا يرون الاشتراك، لا في الحج ولا في الأضحية، إنما ذهبوا يقيسون البقرة والبدنة على الشاه، قالوا الشاه تجزي عن واحد كذلك البدنة والبقرة عن واحد لاشتراك. لكن إذا نظرت إلى الواقع، البقرة ليست كالشاه، البقرة كبيرة وفيها لحم كثير، وكذلك البدنة، فقد تكفي البقرة 7 بيوت بخلاف الشاه الواحدة. فالواقع يدل على صحة ما جاء في حديث جابر، ويكفينا في هذا حديث جابر رضي الله عنه.